قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات. هل هناك وقت محدد تضمن فيه المبيعات أو لا؟ هذه المسألة تتعلق بمسألة مرت بنا في حكم جواز المبيع قبل قبضة، أيجوز أو لا؟ هذه مرتبطة بها تماما، فكأنها متفرعة عنها. قال: واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع أن تكون خسارته، يعني قصده يضمنه يكون إذا تلف من ضمانه، لأنه كما هو معلوم البائع يضمن المبيع إذا تلف ما لم يسلمه أي يقبضه للمشتري، وإذا تسلمه المشتري فإنه يكون من ضمانه الخراج بالضمان، إلا فيما يتعلق كما مر بكم ولعلكم تذكرون في بيع الثمار، فإنه يعتبر أو إنها تعتبر من ضمان البائع ما لم تصبها جائحة. نعم. قال: واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع أن تكون خسارته إن هلك منه. أن يعني كيف تكون خسارته إن هلك المبيع منه. فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض. هنا أجمل القول، وقد عرفتم فيما مضى وجود فارق يسير بين المذهبين، فالشافعي كما عرفتم فيما مضى أن البائع يضمن المبيع ما لم يقبضه المشتري، فإذا قبضه المشتري كان من ضمانه، وأما البائع فيضمن المبيع إذا تلف في كل أحواله ما لم يقبضه المشتري دون استثناء. وقد عرفتم فيما مضى أن أبا حنيفة وافق الشافعي إلا في العقار، فقال هو من ضمان البائع إلا في العقار. وقد عرفتم أن مذهب أحمد ينقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالمكيل والموزون والمعدود، وهو ما عبر عنه المؤلف بما يوفى أي ما فيه توفية، فإنه إذا كال البائع المبيع أو وزنه أو عده للمشتري فإن ذلك يعتبر قبضا ويكون من ضمان المشتري، أما قبل ذلك فهو من ضمان البائع، وما عدا هذه الأنواع فهي من ضمان المشتري عند الحنابلة. وأما مذهب مالك فلا حاجة لأن أذكر لكم، لأنه عرضه وهو قريب من مذهب أحمد. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض. إذن أبو حنيفة والشافعي متفقون إلا في العقار، فأبو حنيفة يستثني، يرى أنه لا يضمن وما عداه يضمن، إذن ليس مذهب أبي حنيفة مطابقا لمذهب الشافعي في كل الأمور. وأما مالك فله في ذلك تفصيل، وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حتى يقبضه. إذن التوفية هي القبض، أن يوفي حقه بأن يسلمه للمشتري. هذا هو القسم الأول عند الإمام مالك، حق فيه توفية، أي يتطلب الأمر أن يقبضه البائع المشتري أي يسلمه له، هذا هو الأول. وبيع ليس فيه حق توفية. وبيع ليس فيه حق توفية لأنه لا يتطلب، كالجزاف الذي مر بنا، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان جزافا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه من مكانه، هذا كله مر بنا. وبيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاف وما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. هو الجزاف حقيقة، هذا تفسير للجزاف، يبدو لي أن يعني في العبارة شيء، يعني والجزاف هذا تفسيره، ما هو الجزاف؟ هو الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد، هذا هو المصطلح الشرعي. أما بالنسبة للمفهوم اللغوي فهو ما يباع جملة. إذن الجزاف هو الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد كبيع الصبرة أو الكومة. نعم. قال: فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض. وبهذا يلتقي المذهبان المالكي والحنبلي في ذلك. وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه. وأيضا الحنابلة والمالكية متفقان في ذلك، لكن استثناء الثالث عند المالكية هو محل الخلاف مع الحنابلة. قال: وأما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك. انتظروا، في بعض النسخ كاتب وأما المبيع ولم يذكر الغائب، ففي كلمة الغائب ساقطة. قال: وأما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات. ما معنى المبيع الغائب؟ هو مر بنا، لكن ربما معنا بعض الأخوة لم يكونوا حاضرين ونسوا. المراد بالغائب إنسان عنده بضاعة ليست بين يديه، إنما إما أنه يصعب الوصول إليها أو أنها بعيدة عنه، فهل يجوز له أن يبيعها وهي غائبة ويصفها أو لا، أو لا بد من الرؤية، لأنها قد تكون قد رؤيت برؤية سابقة وربما لم ترى، فهل يجوز أن يباع الغائب بالوصف؟ عرفتم اختلاف العلماء، وقد رأينا أن الصحيح جواز ذلك. قال: فعن مالك في ذلك ثلاث روايات، أشهرها أن الضمان من البائع إلا يشترطه على المبتاع، والثانية أنه من المبتاع إلا يشترطه على البائع، والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات، لأن الحيوان ليس مأمون، عرضة لأن يهلك، وكذلك أيضا الفواكه عرضة لأن تتعفن وتفسد، وكذلك الخضروات، لكن أشياء لا تتأثر كالعقار فإنه يبقى على حاله، وكذلك أيضا بالنسبة للعروض ففيه أشياء لا تتأثر، وفيه أمور عرضة لأن تهلك أو تتغير حالها فتفسد. وهذا استحسان من الإمام مالك، وتعلمون بأن المالكية يأخذون بالاستحسان كثيرا. قال: والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات، وبين ما هو مأمون البقاء. قال: ولم يفسره، مثل العقار أيضا، عروض التجارة ونحو ذلك. قال: والخلاف في هذه المسألة مبني هل على القبض شرط، هل على القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام القبض. قال: والخلاف في هذه المسألة مبني هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد. والعقد لازم دون القبض، فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيف ما شئت أن تعبر في هذا المعنى، يعني أي عبارة تأتي به، سواء قلت واجبا أو من مقتضى العقد أو من لزوم العقد أو من لوازمه، أي قضية تدل على الإيجاب، هذا هو معنى مراد المؤلف. قال: فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيف ما شئت أن تعبر في هذا المعنى، كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري. وهذا هو كما عرفتم مذهب الشافعية والحنفية مطلقا. ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم، قال: العقد يدخل في ضمان المشتري. وتفريق مالك رحمه الله بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. نقف عند هذه العبارة، فليس الأمر كما ذكر المؤلف، وقال: والفرق بين، أعد العبارة. وتفريق مالك رحمه الله بين الغائب والحاضر. بين الغائب والحاضر، هذا نعم فيه استحسان ومراعاة للمصلحة، أما ما فيه توفية وغير توفية فدليله النص وليس الاستحسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي الرواية المتفق عليها: فلا يبيعه حتى يستوفيه. إذا مالك راعى في ذلك المصلحة والاستحسان، ولا شك أن من مقاصد هذه الشريعة أيضا مراعاة المصلحة، فالشريعة قامت على أسس ثابتة مستقرة، التيسير على الناس، مراعاة مصالحهم، إقامة العدل بينهم، هذه أمور مسلمة، الشريعة لها أصول قامت عليها، فهي دائما تسعى إلى العدل بين الناس، حتى ولو كان هذا الذي تختلف معه عدو لك فلا يجوز أن تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن العدل لا بد منه، التيسير قد عرفنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولها أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. مراعاة مصالح الناس رأينا أنها مرت بنا مباحث وأحكام كثيرة راعت فيها هذه الشريعة مصالح الناس وخففت أيضا عنهم. قال: وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. رأيتم، قال: ومعنى الاستحسان هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. ولما كانت المصلحة من مقاصد هذه الشريعة ربط الاستحسان بها. إذن ليس المراد بالاستحسان هنا هو ما تستحسنه النفس مما يكون مطابقا لهواها ورغباتها، فليس ذلك هو الاستحسان، إنما المراد بالاستحسان المعتمد شرعا والمعمول به فقها هو الاستحسان الذي يبنى على دليل، على أصل من أصول هذه الشريعة، إما أن يكون معتمدا على دليل من الكتاب أو من السنة، أو يرد إلى مقصد من مقاصد هذه الشريعة، أو إلى أصل من أصولها التي قامت عليها. أما إذا كان المراد بالاستحسان ما يبنى على الهوى، أو ما يوافق مزاج الإنسان، أو ما يوافق مذهبه، فهذا استحسان منبوذ، وليس هذا استحسانا، وإنما هذا مخالفة لشريعة الإسلام. قال: وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري فيما أحسن. أهل الظاهر يرون أن كل هذه الأمور لا حاجة لها. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيرون أنه بمجرد إقامة العقد والالتزام به يصبح المسؤول عن المبيع إنما هو المشتري، فهو الضامن له، لأن هذا العقد نقل الملكية من حق البائع إلى المشتري، والله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والعهد إنما هو العقد. هذا هو تعليل أهل الظاهر. لكن أهل الظاهر أيها الإخوة كما عرفتم وتعلمون دائما يسيرون في نطاق ضيق، فإنهم يريدون أن يقفوا عند ظواهر النصوص، وهذه الشريعة كما هو معلوم شريعة خصبة شاملة عامة وضعت لتستوعب مصالح الناس وحاجاتهم. ولا شك من الأصول التي اعتمد عليها في هذه الشريعة القياس، وأهل الظاهر ينكرون القياس، ويعتبرون أن القياس لا يتفق مع ماذا؟ مع أصول الشريعة. لماذا؟ لأن القياس في نظرهم قائم على العقل، والشريعة لم تقم على العقل، ويعللون ذلك بأن يقولون: لو كان الدين بالرأي كما في أثر علي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وكذلك أيضا لك لأنه هو الذي يتأثر بماذا؟ بملامسة الأرض. وأيضا يقولون: لو كان الدين بالرأي لما كان التراب بديلا للماء، لأن الماء ينظف ويزيل الأوساخ، والتراب ربما يلوث الوجه واليدين. إذن هناك أمر تعبدي، ولما كان القياس عقليا فإنه ينبغي رده ورفضه. وقد رأيتم مما مر بنا أن رسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القياس وعامل به، وضرب عدة أمثلة فيما يتعلق بالقياس. قال: وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض للمشتري. الخراج المراد به المنفعة، الخراج بالضمان. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وعمدة المخالف حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثوا إلى مكة قال له: إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. يعني أرسله الله الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما على أهل مكة، وتعلمون أن الخليفة أو الإمام أو الوالي عندما يرسل أميرا إلى مكان فإنه يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويرسم له الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه، ويبين له المنهج الذي ينبغي أن يعمل به، والطريق السوي الذي ينبغي أن يسير في أحكامه عليه. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إذن أوصاه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أوصاه آخر وصية: وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصايا عظيمة ودروس مفيدة. وعمر رضي الله عنه لما أرسل أبا موسى الأشعري إلى العراق بما أوصاه، بأن يحكم في كتاب الله، وأنه إذا حكم في أمر من الأمور ثم تبين له الحق في خلافه ثم تبين له الحق على خلاف ذلك فإن عليه أن يرجع إلى الحق، لأن الحق ضالة المؤمن، فأوصاه بالعدل ولزوم الحق العدل بين الناس. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عتاب بن أسيد بهذه الوصايا التي وردت في هذا الحديث، وسيأتي أن هذا الحديث فيه مقال، لكن يغني عن هذا الحديث الحديث الصحيح الذي مر بنا قبل دروس عديدة، والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك. هذا حديث مر بنا. قال: وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيما سلف، ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح، وإنا قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكرها هنا. انظر إلى حسن الترتيب الذي يسلكه المؤلف، فهو حقيقة يعنه عنده إبداع في ترتيب المسائل والجزئيات، لأنه الآن يذكر، يشير إشارات لطيفة يذكرنا بها، فهو يقول: قد تكلمنا عن القبض وبينا أن العلماء متفقون على أنه من ضمان المشتري بعد القبض، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن الخلاف التفصيل الذي مر قبل القبض. وقال ثم قال: إلا ما يتعلق بالعهدة، والعهدة عرفتم أنها من مفردات مذهب مالك، لم يقل بها غير المالكية. لماذا؟ لأن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد لم يقولوا بها. لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت فيها لم تصح عندهم. إذن العهدة جاءت على خلاف المعروف فذكرها، استثنيت. إذن استثنيت عند من؟ عند المالكية دون غيرهم. ولا شك أن لكل مذهب، ليس المذهب المالكي وحده مفردات، فلو تتبعت كل مذهب لوجدت أنه انفرد بمسائل. مثلا في مذهب الحنابلة الرواية المشهورة عندهم أن جلد الميت دبغ أو لم يدبغ لا يطهر، مع أن هذا خلاف الأحاديث. هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ فكل مذهب من المذاهب تجد له مفردات بعض المؤلفين في المذهب جمعوها. قال المصنف: وأما الجائحة فهي ستأتي، لم تأتي بعد فهي ستأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الجوائح. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار. إذن هنا قال: باب الجوائح. ما هي الجوائح مفردها جائحة من جاح يجوح كأنها تجتاح الشيء قالوا اجتاحت المكان الفلاني السيول بمعنى مرت عليه وأثرت فيه وأيضا وربما جعلته خرابا. إذن الجوائح جمع جائحة. ما هي الجائحة؟ هي كل آفة تصيب الثمار، هذه هي الجائحة، فتتلفها. والمعروف أن الجائحة تكون بالآفات السماوية كالبرد، وكذلك أيضا القحط الذي يعرف بالعطش، وأيضا السيول، وربما الجراد لو انطلق على المزارع وأكلها، وأنتم تعلمون بأن الجراد من أخطر ما يهدد المزارع. إذن هذه آفات. فهذه الجائحة إذا اشترى إنسان ثمرة من آخر ثم بعد ذلك بعد أن تحولت إلى ملك المشتري أصابتها آفة فدمرتها، فما الحكم هنا؟ ليس المراد أن يتلف شيء قليل، هذا لا أثر له، لكن المراد أن هذه الجائحة أتت على هذه الثمار والزروع فأذهبتها. فالضمان هنا يكون ممن؟ هل هو من لوازم البائع، أي هل يلزم المشتري، أو أن المشتري أو أنه يلزم البائع؟ هل البائع بنقد بانتقال المبيع إلى المشتري زالت عهدته منه وأصبح غير مسؤول عنه، كما لو أصابه آفة من آدمي، أو أنه لا يزال تحت عهدته في هذه المسألة؟ هذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف، يعني باختصار هل الجائحة من ضمان البائع أو المشتري. قال: اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار، فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه، ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث. تعود مرة أخرى. فقال بها مالك وأحمد، ومنعها أبو حنيفة والشافعي. إذن العلماء في الجائحة انقسموا إلى قسمين. قال بها مالك وأحمد، أي اعتبروها من ضمان البائع، هذا معنى قالوا بها، أي ذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أن الجائحة إذا أحاطت بالثمار فإنها من ضمان البائع، وخالفهم في ذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي، فقال هي من ضمان المشتري لأن الملك قد انتقل إليه وانتهت مسؤولية البائع منه. فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه، ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث. قال: فعمدة من قال بوضعها حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث في صحيح مسلم جاء بعدة روايات: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، جاء في بعض الروايات بغير حق وفي بعضها الإطلاق بما يأخذ أحدكم مال أخيه. إذن هنا نص الحديث: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. انظروا في عبارة لا يحل، وفي بعد ذلك قال: ولما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، أيضا هذه عبارة أخرى. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، وفي رواية أخرى لحديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفيها الرواية الأخرى التي ذكرت لكم التي فيها بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي رواية في مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وكلمة أمر تدل على معنى. قال: وما روي عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. إذن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وهذان الدليلان لمذهب مالك وأحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حديثي جابر نص على أن الجائحة معتبرة وأنها من ضمان البايع بما يأخذ أحدكم ماله، لأنه جاء في رواية أخرى: أرأيت إن منع الله الثمرة، أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. قال: فعمدة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذان، وقياس الشبه أيضا. وذلك تعلمون القياس قياسان: قياس علة وهذا قوي، وقياس شبه وهو ضعيف. وذلك أنهم قالوا إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقه لا يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه. لننتبه أيها الأخوة، فرق بين أن يشتري الإنسان الحائط بما فيه أي البستان أي المزرعة، وبين أن يشتري الأصول وثمارها، هذا أيضا مسألة أخرى، هناك فرق، هذا سيأتي. إذا اشترى الأصول فهل هناك فرق؟ فلمن يتبع الثمر؟ هل هو للبائع أو للمشتري؟ هل هناك فرق بين أن تعبر أو لا تعبر؟ كل ذلك سيأتي هذا. إذن المراد هنا أنه إذا اشترى هذه الثمرة من البستان فمن المسؤول عن سقيها ورعايتها؟ إنما هو البائع. إذن الحق لا يزال في رقبته، هناك حق توفية كما ذكر المؤلف. وذلك أنهم قالوا إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقه لا يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه. أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية. قال: والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد، فكأنه مستثنى من النهي. يعني مراده هنا أن هذا البيع قد حصل، يعني يريد أن يبين ما الفرق بين هذا وبين سائر البيوع. أليست سائر البيوع قد اتفق على أنه إذا اشتراها المشتري فإنها تكون من ضمانه لو تلفت بعد أن يقبضها؟ الجواب نعم. لماذا هذا؟ هذا خص لوجود أيضا روابط تربطه بالبايع، ألا وهو استفاء ما تبقى من حقوق. قال: والفرق عندهم بين هذا المبيع، يعني هو لا يزال يتكلم عن مذهبي المالكية والحنابلة الذين يقولون بماذا؟ بوضع الجوائح. والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد، فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق، فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. قال رحمه الله: وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها. الآن سينتقل إلى مذهب كل من الحنفية والشافعية. نعم. قال: وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات. أما عمدة الحنفية والشافعية فهو الحديث المتفق عليه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني اشترى ثمرة فأصابتها جائحة فأتلفتها، وإن ابني سأل يعني صاحبها أن يضع عنه فتألى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا مرة أخرى. دليل الشافعية والحنفية أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني اشترى ثمرة فأصابتها جائحة، فأتى صاحبها لأن يضع عنه فأبى، وفي بعض الروايات فتألى ألا يفعل، تألى يعني أقسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. وجه الدلالة من الحديث، قالوا: هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن وضع الجوائح ليس واجبا، وأنه ليس حقا على البائع، لأنه لو كان كذلك كما يقول المالكية والحنابلة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم البائع بأن يضمن ذلك، لكنه لم يأمره بذلك، فدل على أنه ليس لازما وأنها ليست من ضمانه. وإنما قال الرسول: تألى ألا يفعل خيرا، يعني أراد ألا يفعل خيرا، يعني كان الأولى أن يرفق بالمشتري وأن يعينه وأن يخفف عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر وهو الذي يصدر عنه الحكم في ذلك. فلو كان الضمان متعينا على البائع لأوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره به، لكنه لم يفعل، فدل على عدم وجوبه. هكذا قال الحنفية والشافعي، وسيأتي الجواب عن ذلك. قال: وأما عمدة من لم يرفق، يعني هذا لأنه لم يذكره المؤلف، أنا أذكر لكم بما رد به المالكية والحنابلة. قالوا: أولا، هذه دعوى غير مسلمة، بدليل أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل، لأن البائع أولا لم يقر بذلك ولم يكن حاضرا، فكيف يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم حكما لم يحضر فيه إلا أحد طرفي الموضوع، ألا وهو المدعي، فأين المدعى عليه؟ لم يكن موجودا، فلم يكن حاضرا ولم يقر بذلك، إذن فهذا لا يصلح أن يكون دليلا لهذه المسألة. هذا قالوا، بل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تألى ألا يفعل خيرا، حلف بالله ألا يفعل خيرا، وهو مطالب بأن يفعل الخير. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. إذن هو مأمور بفعل الخير. قالوا: وأدلتنا صريحة بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، فلو لم يكن ذلك واجبا لما قال لا يحل لك. وقوله: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فلو لم تكن من مسؤولية البائع لما قال بغير حق. فقالوا: هذه كلها إشارات ودلالات على أن الضمان إنما هو يلزم البائع. قال: وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها، فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، هذا نسميه دليلا عقليا، نقلي ما ذكرته لكم. وسيأتي أيضا دليل نقلي ذكره المؤلف، وهناك دليل عقلي الذي هو القياس الذي ذكره المؤلف. كما أن سائر المبيعات إذا قبضت تكون من ضمان المشتري، فكذلك أيضا الثمار، فلماذا استثنيت؟ هذا على خلاف الأصل. قال: فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض، وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. قال: ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري. إذن كأنه قال: الدليل الأول دليل عقلي، والثاني دليل نقلي، هذا الذي قال: وأما عن طريق السماع. قال: ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال: أجيح رجل في ثمار ابتاعها، في الرواية المعروفة: أصيب رجل في جائحة. نعم. قال: أجيح رجل في ثمار ابتاعها، يعني المراد فسرته الرواية الأخرى: أصيب رجل في جائحة. قال: أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني هذا رجل اشترى ثمارا فأصابتها جائحة فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله. وأنتم تعلمون ما جبل الله سبحانه وتعالى رسوله عليه من الرحمة والرأفة والرفق بالمؤمنين والعطف عليهم وحنوه عليهم أكثر من حنو المرضعات على الفطيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم رق للرجل وعطف عليه وأشفق على حاله فطلب من المسلمين أن يتصدقوا عليه أي أن يعينوه في نكبته. فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأن من يسر على معسر يسر الله عليه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فكلما خففت عن أخيك المسلم كربة أو رفعت عنه شدة أو أيضا أزلت عنه ضائقة فالله تعالى سيجازيك على ذلك أعظم الجزاء بأن يرزقك التوفيق في الدنيا والنجاة والفلاح والسعادة في الآخرة. إذا تصدقوا عليه فلم يوفي، فماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس لكم عليه إلا ذلك. رجل عاجز لا يملك شيئا، فهذا الذي وجدتموه خذوه وليس لكم غير ذلك. لكن هل هذا صريح في أن الجائحة لا تلزم البائع؟ قالوا فلم يحكم بالجائحة. فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس الشبه. إذن أنتم تنظرون أن أدلة كل من الفريقين إنما هي صحيحة، ولذلك متى يحصل ماذا؟ رد بعض الأدلة إذا كان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. لكن هنا الأدلة كلها صحيح، فلم يبق هنا إلا ما هذا. هل الجمع ممكن؟ لا يمكن، لأن هذا يدل على أنه البائع وهذه يفهم منها أن الضامن هو المشتري. هل يمكن الترجيح؟ إذا نرجع إلى الترجيح وإلى دلالات الأحاديث. فالجمهور فالمالكية والحنابلة يقولون أدلتنا صريحة في المدعى أمر بوضع الجوائح، لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وأجابوا عن الدليل المتفق عليه الذي ذكرت لكم، وأيضا أجابوا عن هذا بأجوبة بعضها مما ذكره المؤلف. قال: وقد رام كل واحد من الفريقين. ما معنى رام؟ قصد وأراد. وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل. يعني كل واحد حاول أن يصرف الدليل الآخر لتبقى أدلته حجة ظاهرة. فقال: من منع الجائحة يشبه أن يكون الأمر بها، إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كما تذكرون لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الناس يبيعونها قبل الصلاح وأن النزاعات قد كثرت بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ورد ذلك في الحديث المتفق عليه، وذلكم سبق أن درسناه. قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا ألا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه، وذلك في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه المشهور المتفق عليه. نعم. وقال: من أجازها في حديث أبي سعيد الخدري: يمكن أن يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة. يمكن أن يكون البائع عديما، يعني هذا البائع الذي ورد في حديث أبي سعيد الذي استدل به الحنفية والشافعي ممكن أن يكون معدما لا يملك شيئا، فالرسول رق لحاله وأراد أن يساعد في ذلك الأمر. هذه مما أجاب به الفريق الأول عن أدلة الفريق الثاني. يمكن أن يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة، أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر، يعني البائع لا يملك شيئا فكيف يحكم عليه بجائحة. أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة قليلا، لأنه أيها الإخوة تعلمون بأن الثمار هناك ما تسقطه الرياح منها، لأن الثمار لا تأتي صافية. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الذين يخرصون الثمار كان يقول إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لأن هذه الثمار فيها الطيور تأكل منها إذا تتناولها، وأنتم تعلمون بأن الطيور تؤثر عليها، وحتى لو ما أكلت التمرة كاملة فإنها تؤثر عليها. هذا نوع. الشيء الآخر أنه إذا اشتدت الرياح وتكاثرت أسقطتها، وكثيرا ما يسقط من الثمار، إذا هذا أمر آخر. ولا ننسى أيضا أنه فيما يتعلق بحق الضيوف ونحو ذلك، إذا هناك أمور تحصل بالنسبة للثمار فهذه لا نعتبرها أيها الإخوة جائحة، يعني الأشياء اليسيرة كما سيأتي لا تعد جائحة. قال وأن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة، أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. ما معنى هذا؟ يعني تفريط من ماذا؟ من المشتري، لأن المشتري أحيانا يترك هذا التمر، فإذا جاء وقت الجزاز أي يجز أو الجذاذ كما هو معروف يتركه فترة، فربما تأتي سيول فتؤثر عليه تفسد، إذن هو فرط في هذا المقام، هم هكذا يعللون. فهذا الذي فرط، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم البائع بالضمان. لماذا؟ لأن هذا فرط في الثمرة، كان عليه عندما وصلت إلى درجة النضج أن يبادر إليها وأن يجد هذه ماذا الثمار ويبيعها أو يكنزها إذا كان يريدها له. قال وأما الشافعي رحمه الله فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه، وكان يضعفه ويقول إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه. انتظر الإمام الشافعي ممن روى حديث جابر، لكن رواية الشافعي ذكر أن فيها اضطرابا، ولذلك الشافعي لم يأخذ بحديث جابر، ولذلك نحن نقول بأن الشافعي رحمه الله مع المالكية والحنابل، لأنه ماذا يقول؟ قال لو صح حديث جابر لقلت بوضع الجوائح ولم أفرق بين قليلها وكثيرها، لكنه لم يصح عن الطريق الذي رواه، ونحن قد صح عندنا، ويكفيه أنه مخرج في صحيح الإمام مسلم، وأنه جاء عن طرق صحيحة لا يتطرق إليها أي شك ولا احتمال. إذن نقول بأن الحديث قد صح، فيكون كذلك مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو مذهبه القديم الذي كان يقول به. هذا الذي ذكره المؤلف عنه صحيح، صحيح نص عليه الإمام الشافعي بأن حديث جابر لم يصح عنده، وأنه لو صح هذا الحديث لقال به ولقال بوضع الجوائح في القليل والكثير. وبهذا تعلمون أيها الإخوة المكانة العظيمة التي كان يسير عليها الأئمة الأربعة، وأنهم حقا يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهداه وأحسنه، وأن غايتهم وبذل ذوب قلوبهم إنما هي معرفة ما جاء في الكتاب وفي السنة، وأنه لا يمكن أن يصدر عن أحدهم قول أو رأي أو فتوى تتعارض مع آية في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوالهم بينة. فهذا الإمام الشافعي مع أن روايته للحديث في الطريق الذي رواه، لأن الشافعي ممن يروون الأحاديث كما هو وله المسند المعروف، وفي كتابه أيضا الرسالة وفي كتابه أيضا الأم روى أحاديث كثيرة، إذن قال بأن الحديث لو صح فإنه يأخذ به. قال وكان يضعفه ويقول إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه، ولكنه قال إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير. قال ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش. العطش لا يختلفون فيه لأن هذا أمر انتهى. نعم ما فيه ماء، إذن اشترى ثمرة من بستان ليس فيه مياه. نعم. وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. يعني هذا حجة للمالكية والحنابلة، يقول أنتم تقولون بها إذا امتنع عطشة الثمار فهلكت تقولون بالجائع، وأنها من ماذا؟ من مسؤولية البائع. فكذلك أيضا هنا. وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. قال والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك رحمه الله. لماذا قال والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك؟ لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول لماذا المؤلف خالف قاعدته المعروفة فأغفل أيضا المذاهب الأخرى؟ الجواب عرفتم بأن الحنفية والشافعية لا يقولون بالجوائح، وأنه لم يذكر مذهب أحمد في هذه المسألة فاقتصر على مذهب المالكية لأنه هو الذي بقي من الثلاثة مما ذكره في هذه المسألة. قال والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول. الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح. ما هي الأسباب؟ يعني سبب الجائحة ما هي؟ هل هي آفة سماوية أو لا؟ وإذا كانت سماوية فما نوعها؟ الثاني في محل الجوائح من المبيعات. ما محلها من المبيعات؟ هل هي عامة أو خاصة؟ هل يدخل في ذلك الثمار والبقول أو أنها خاصة بالثمار؟ الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. هل يوضع القليل والكثير أو أنه الثلث هو المقياس في ذلك؟ وإذا كان الثلث فما حجة الذين قالوا به؟ الرابع في الوقت الذي توضع فيه. ما هو الوقت الذي توضع فيه الجائحة؟